وجهك وجهي، صوتك صوتي، وغدا نمضي للعليا، نحمل صوت الحق ضياء، وطني الغالي شمس عطاء، وطني الغالي شمس عطاء. Oh.